يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. أضاف تعالى البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله لخليله: وطهر بيتي للطائفين. فتعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيمن الله سبحانه وتعالى على عباده بمواسم الخيرات ومواسم البركات كي يغتنموها وتتأجج أسواق المؤمنين في مثل هذه الأيام سوقا إلى بيت الله الحرام استجابة لدعوة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. رأى بعض الصالحين الحجاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول: وضعفاه، وينشد على أثر ذلك: فقلت: دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. ثم تنفس وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يحلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحجة وهو قاعد أن يحزن. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، ولما كان ليس كل أحد قادرا على مشاهدته والحج إليه في كل عام، فرضه عز وجل على المستطيع مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر الأوائل من الحجة جعله موسما مشتركا بين السائرين والقائدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابة، ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الإنابة. روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذا رواه الجزار بسند صحيح، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وفي بعض الروايات: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عثر وجهه بالتراب. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا خرج به أيام الآخرة، فإن أفضل أيام الآخرة يوم المزيد، يوم يتجلى الله تعالى لأهل الجنة فيرونه. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة، لاجتماع أمهات العبادة في هذا العشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله بها في التنزيل في قوله: والفجر وليالي العشر. ولهذا ثم الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيه ونسبتها إلى الأيام، يعني الشرف الزماني لهذه الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع. ولهذا ذهب جمع إلى أنه أفضل من العشر الأخير من رمضان، لكن خالف آخرون فقالوا إن اختيار الفرض صيام الفريضة لرمضان والنفل لهذه العشر الأوائل من الحجة يدل على أفضل يده عليه، على أن عشر رمضان الأواخر أفضل من هؤلاء العشر. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام، فكما قلنا اختلف العلماء في هذه العشر من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فقال بعضهم: هذه العشر أفضل لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال بعضهم: عشر رمضان أفضل، كما ذكرنا لاختياره للفريضة فريضة الصيام، وأيضا لوجود ليلة القدر فيه. وقال المداركوري رحمه الله: والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة، وليالي العشر أفضل لليلة القدر. يعني كلاهما فيه فضل، حتى ترون العلماء كيف يتنازعون أيهما أفضل، لأن فيه فضل عظيم، لكن من الأفضل بالنسبة للآخر؟ هل عصر الحجة أو عصر الأواخر من رمضان. فاختار المبارك ولي أن أيام هذه العصر عصر الأوائل من الحجة أفضل لوجود يوم عرفة فيها, لوجود يوم عرفة فيها, وليالي العصر أفضل لوجود ليلة القدر فيها. فالنهار نهار العصر أفضل من إيه؟ من نهار عصر رمضان, وليالي العصر في رمضان أفضل من الليالي في هذه العصر من الحجة, لأن عرفة هو أفضل أيام السنة, وليلة القدر هي أفضل ليالي السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عصر ذي الحجة. وفي هذا الحديث قال أفضل أيام الدنيا أيام العصر, ولم يقل ما من ليالي, لأن يعني العرب يفرقون بين اليوم وبين الليلة كما يعني تعلمون. وقال ابن القيم رحمه الله الصواب أن ليالي العصر الآخر من رمضان أفضل من ليالي عصر الحجة, وأيام عصر الحجة أفضل من أيام عصر رمضان, لأن عصر الحجة إنما فضل ليوم النحر وعرفة, ليوم النحر وعرفة, وعصر رمضان إنما فضل بليلة القدر, وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام, يعني أيام العصر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروي أيضا ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي رواية ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة, يعدل قيام كل يوم منها بقيام سنة, وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا رواه الترمذي وقال غريب, وفيه مسعود بن واصل وهو لين الحديث, وفيه النهاسي بن فهد وهو غريب. إذن هذا الحديث ضعيف, ولو صح لكان نصا في استحباب قيام هذه العصر من ذي الحجة. أي نعم. وفي بعض الروايات ما من أيام أحب بدل قوله أفضل. فإذا كان العمل في أيام العصر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها, صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. يعني فضلة هذا الزمان يجعل العمل الذي يفعله الإنسان في أثناء هذه العصر أو في هذا الوقت المبارك يصير يعني فاضلا, مع أنه في غير هذه الأيام قد يكون مفضولا. ولهذا قالوا للنبي عليه السلام يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد, يعني ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل أنواع الجهاد, فإنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين, فقال إذن يعقر جوادك وتستشهد. إذن هذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العصر. وأما بقية أنواع الجهاد يعني حتى درجات الجهاد التي هي دون ذلك, دون أن يخرج الرجل مجاهدا ثم لم يرجع لا بنفسه ولا بماله, كل ما دون ذلك فإن العبادة في أيام عصر الحجة أفضل يعني وأعظم ثوابا, وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. ثم يكثر كلام الناس هنا في حكم الصيام, حكم الصيام. لكن قبل أن نستطرد نمر أيضا على هل على بحث يعني هل ليالي العصر هي فعلا المقصودة من قوله تبارك وتعالى والفجر وليالي العصر, فبعض العلماء اختلفوا في تفسير قوله تعالى والفجر، فبعضهم قال إن القسم هنا بالفجر الذي هو انفجار النهار من ظلمة الليل كما قال تعالى والصبح إذا تنفس، انفجار النهار كل فجر حين ينفجر النهار من ظلمة الليل. وسياق الكلام يقرب هذا القول، لماذا؟ لأن ما بعده زمني يناسب انفجار النهار والفجر وليالي العصر والسفر والليل إذا يسر، فعامة المقصد به هنا أمور زمانية حينها فتناسب انفجار النهار، أو أن المراد بالفجر انفجار النهار. بعضهم قال والفجر المقصود به وصلاة الفجر، قسم بصلاة الفجر، ويشهد لهذا القول قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم اختلفوا أي فجر مقصود هنا، فمن قائل إنه عام في كل يوم، ومثل هذا إلى ابن عباس وابن الزبير وعلي رضي الله عنهم، ومن قائل إنه فجر خاص، فالفجر يراد به فجر خاص وليس عاما يعني. فبعض خصه قال أول المحرم، وهذا القول لا نص يعول عليه فيه، لكن قال بعضهم التخصيص هو بيوم النحري، وهذا القول يكون أقرب إذا فسرنا الليالي العصر لأنها عصر ذي الحجة، لأن أيام هذا العصر يشتمل على أفضل أيام الدنيا اللذين هما عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر. فإن المقصود قلنا إن الفجر هو فجر يعني إذا قلنا إن الليالي العصر هي عصر ذي الحجة، فيناسب أن يكون الفجر هنا خاصا بيوم النحر. وقوله تعالى وليالي العصر قيل عصر ذي الحجة، وقيل عصر المحرم، وقيل العصر الأواخر من رمضان، ولا نص في القرآن يعين واحدا منها، لكن ورد في السنة ما يبين فضيلة عصر ذي الحجة وعصر رمضان. فإن جعل الفجر خاصا بيوم النحر كان عصر ذي الحجة أقرب للصيام. وقال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال أيام العصر، أيام عصر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وكاد ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العصر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وقال ابن عباس الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق. هذا رواه ابن مردوي وقال الحافظ إسناده صحيح. مما يعني أيضا يحتاج إليه طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العصر، ما من أيام العمل الصالح، هذه تعم كل أنواع العمل الصالح، أي عمل مما يدخل تحت مسمى العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل ويحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به، فأي عمل صالح يدخل في هذا الأمر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فمن الأعمال الصالحة لا شك صيام الصيام، صيام التطوع، وقد اختلفوا في جواز صيام هذه العصر بناء على حديثين. الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العصر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العصر قط. وفي رواية الترمذي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العصر قط بزيادة فيه. أما الحديث الثاني في المسألة فهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر أو تسع ذي الحجة، كما رواية أبي داود تسع ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. وهذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وفي إسناده اختلاف. ممن كان يصومها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول كثير من العلماء. وقال الشوكاني تقدم أحاديث تدل على فضيلة العمل. تقدم أحاديث يعني أحاديث التي تدل على فضيلة العمل في عصر ذي الحجة على العموم. يعني تقدم ذكر هذه الأحاديث التي أشرنا إليها. هذه الأحاديث تدل على فضيلة العمل الصالح عموما في عصر ذي الحجة. لا شك أن الصيام يندرج تحت يعني هذا العمل الصالح. فيدخل فيما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. أجيب بأنه لم يصمها لعارض، لم يصمها لعرض له مرض مثلا أو سفر أو غير ذلك من الأعراض. ثم إن عدم رؤية أم المؤمنين له صائما لا يستلزم العدم، يعني العلم عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. فكونها لم تره صائما لا يستلزم ان ننفي انه كان صائما. فعدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم، على انه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيته. ثبت من قوله ما يدل على مشروعيته، يعني ليس كل عمل يعني يشترط له ان يكون هناك دليل قولي ودليل عملي او حديث قولي وحديث عملي، لكن يكفي في الاستحباب الثبوت في الحديث الايه القولي. واضح. غايه ما في الحديث عائشه هو النفي، ونفي رؤيتها اياه صائما في العشر او العشره واضح لا يستلزم اثبات انه لم يصمها، لا تكفي، لكن تخبر عن علمها هي. واضح. يعني فإذا قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية الصيام لقوله ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها، فهذا يعني يدخل فيه طبعا الصيام فيدل على مشروعية الصوم، فلا يقدح بذلك عدم التالي، لأنه ربما لم يفعل، إذا كان فعلا لم يفعل لعذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك. نعم. وأجاب الإمام أحمد عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه قد روي خلافه، روي خلافه هو حديث حفصة أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر منها والعشر أو ستة ذي الحجة. في مرة أخرى أجاب الإمام أحمد بأن أشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، فأسنده الأعمش ورواه منصور عن إبراهيم بن مسلم، وكذلك أجاب غيره من العلماء لأن حديث عائشة في النفي وحديث حفصة في الإثبات. حديث عائشة ينفي وحديث حفصة يثبت أنه كان لا يضع صيام هذه الأيام. فبعد كلام في ثبوت الحديث فبفرض ثبوتهما معا، ففي هذا الحالة هناك تعارض. فحديث عائشة في النفي وحديث حفصة في الإثبات، والقاعدة عند التعارض أنه يرجح المثبت لأن معه علما خفي على النافي، يرجح المثبت على الناس عند التعارض كما هو معلوم. في مرة أخرى أجاب الإمام أحمد عن حديث عائشة بأنها أرادت أنه لم يصم العشرة كاملا، يعني قولهم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما من العشرة قطوا بهذه الرواية المسلم. فالجواب عن هذه الرواية بالذات أنها لم تره صائما العشرة كاملا، فإذا هي يؤخذ من أنه لم يصم العشرة كاملا، وبالتالي يكون تأويل حديث حفصة كان لا يدعهن أنه كان يصوم غالبه، فيصام بعضه ويفطر بعضه، وهو إنما يصح في رواية من روى ما رأيته صائما من العشر بخلاف رواية إيه؟ في العشر، بخلاف رواية ما رأيته صائما في العشر. يبعد أو يتعذر مثل هذا الجمع على رواية إيه؟ في العشر التي رواها في المريض. طيب ما المراد بصيام العشر؟ طبعا المقصود ما يجوز منه، ما يجوز من العشر، وهو التسع من اول الحج الى التاسع. لماذا؟ لانه قد صح النهي عن صيام يوم النحر، ولان لفظ العشر غلب استعماله عرفا للتسع، غلب استعماله عرفا للتسع. وقيل بل النص عام حتى عرفه، وهو مستحب لكل احد، مكروه لمن كان حاجا جمعا بين الادله هنا. أما القيام فأيضا يستحب، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح، عموم قول العمل الصالح. وبالتالي يصلح الاستدلال هنا كل حديث أو طبعا كل آية أو حديث فيها فضيلة قيام الليل، الفضيلة الثالثة أصلا لكل الليالي، وهذه العصر بالذات يستحب فيها لإيه؟ لقوله العمل الصالح، وهذه تذكر في العمل الصالح. لكن لم يثبت في خصوص ليلة العيد شيء، لم يثبت في خصوص تخصيص ليلة العيد بقيام شيء. فهل معنى ذلك أن الإنسان يتعمد أن يترك قيام الليل ليلة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ لابد أن نلتفت لمثل هذا، بمعنى أن الكلام في إبطال الأحاديث الضعيفة أو المنكرة التي فيها استحباب يعني أو أن من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب إلى آخره، هذه حديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا يعني، فإذا الذي يؤخذ من هذا الحديث عدم استحباب تخصيص ليلة العيد، تخصيص بالذات واضح، أو يعني قيامها بنية تحصيل فضيلة لم تثبت، لكن يبقى قيام الليل في ليلة العيد على الأصل الذي هو استحباب القيام عموما في كل ليلة من ليالي السنة، واضح؟ فلا يحرمن إنسان نفسه ويتعمد ترك قيام الليل فقط أن يقع في العمل بحديث موضوع مثلا، لا، لكن المقصود التخصيص، لكن يحافظ على الأصل هو استحباب قيام الليل في كل ليلة من ليالي السنة بما فيها ليلة العيد. وكان سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله إذا دخل العصر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، لا يستطيع أحد أن يصل إليه في شدة انشغاله بالعبادة. وروي عنه أنه قال لا تبطئوا كرزكم ليالي العصر تعجبه العبادة. أما استحباب الذكر فيها فيدل عليه قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على أحد التفسيرين. إذن نحن يعني مقبلون بعد حوالي تقريبا 10 أيام إن شاء الله تعالى على هذه الفرصة الثمينة التي يعوض المقيم هنا الذي لا يستطيع الحج، يعوض حرمانه من حضور موسم الحج وبركاته بأن بهذا الموسم الذي شرعه الله للآفاقيين أو لمن لم يحجوا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا، سجدوا وقاربوا. فينوي الإنسان أن يعمر هذه الليالي ويعني يستجمع النوايا الصالحة حتى يغتنم هذه المناسبات لتجديد التوبة وإيقاظ الهمة. فينبغي للعباد والتخطيط من الآن بأي شيء يستطيع الإنسان من أعمال الصالحة، سواء كان الصيام أو القيام أو ذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن أو الاعتكاف أو أي شيء، أو الصدقة أو طلب العلم أو أي شيء يدخل تحت كلمة العمل الصالح، فإنه مما يستحب الاجتهاد فيه في هذه الأيام. هذه بعض الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام عشرين. انتهينا في تفسير سورة الصافات إلى قوله تبارك وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون، أي بالنبوة والرسالة والاشتفاء على عالم زمانهم. ولقد مننا على موسى وهارون كما قال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولا شك أن منة الله على موسى وهارون كانت أعظم المنة، حيث استجاب الله عز وجل شفاعة موسى في أخيه هارون فجعله رسولا معه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وهو قهر فرعون لهم بذبح الأولاد ونهاية الاستعباد. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، أي مع ضعفهم وقوة فرعون وقومه. وآتيناهما الكتاب المستبين، أي البليغ في بيانه للأحكام والتشريعات والآداب. وهديناهما الصراط المستقيم، أي في باب الاعتقادات، الاعتقاد والمعاملات الموصل رعايته والسلوك عليه إلى السعادة. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين، وإلياس من أنبياء بني إسرائيل من بعد زمن سليمان عليه السلام، أرسله الله لما انتصر في الوثنية في الإسرائيليين، وساعد على انتشارها بينهم ملوكهم وبنوا لها المذابح وعبدوها من دون الله تعالى، ونبذوا أحكام التوراة أهرية. فقام إلياس عليه السلام يوبخهم على ضلالهم ويدعوهم إلى التوحيد، ويسمى في التوراة إيليا إيليا، وله نبأ فيها كبير. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه، قومه من؟ بنو إسرائيل، إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا تتقون عذاب الله ونحمته، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا أي أتعبدونه أو تطلبون الخير منه، وهو صنم للأصنام الفينيقيين أقاموا له ولغيره من الأوثان معابد ومذابح وكهنة يعظمون من فعلهم ويقيمون لهم المآدب والأعياد الحافلة ويقدمون لهم ضحايا بشرية، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أي تتركون عبادته؟ قال القاضي وقد أشار فيه إلى المقتضي للإنكار، أتدعون بعلا يقصد بذلك الإنكار ما كانوا عليه من عبادة بعل وهو طلب من الأصنام، ومقتضي هذا الإنكار هو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، ثم صرح به بقوله الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون أي في العذاب، إلا عباد الله المخلصين أي الذين آمنوا به واتبعوه، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، وقرئ سلام على آلياسين، سلام على آلياسين إضافة آل بمعنى أهل إليه، وكله من التصرف في العالم الأصلي، لأن يعني العالم الأصلي إلياس أو إيليا إيليا على قاعدة العرب في الأعلام الأعجمية، قاعدة العرب في الأعلام الأعجمية إذا أرادت أن تلطفها في الاستعمال وتخففها على الألسنة تصرفت فيها بمثل هذا التصرف، كما تقول جبريل أو جبرائيل، ميكال أو ميكائيل، هنا تصرف بناء على قراءة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب وبأساليب العرب، فهم أحيانا يتربطون في العلم الأصلي إذا أرادوا التلطف في استعمال الكلمة وتخفيفها على الألسنة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، والمراد به إليا أو إلياس، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا لمن المرسلين أي للدعاء إلى الله والنهي عن الفواحش، إذ نجيناه وأهله أجمعين أي من عذاب قومه المنذرين، إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا وهي امرأة لوط عليه السلام، فإنها وإن خرجت عن مكان عذابهم كانت في الغابرين أي كانت في حكم الباقين في العذاب لكونها على دين قومها، ثم دمرنا الآخرين، ثم أهلكنا الآخرين بجعل قريتهم عاريها فاسلها وإمطار حجارة من سجيل عليها، وإنكم يا أهل مكة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي فترون دائما على ما في مؤاخذاتهم أفلا تعقلون، وإن يونس لمن المرسلين أي إلى أهل نينوى للتوحيد والزجر عن ارتكاب المآثم، إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبق يعني لغير إذن ربه عن قومه المرسل إليه لما أغضبوا ولم يستجيبوا لدعوته، أبق يعني خرج وتولى عنهم بغير إذن من ربه عز وجل، أبق عن قومه الذين أرسله الله إليه، إذ أبق إلى الفلك المشحون أي السفينة المملوءة ليركب منها إلى بلد آخر، روي أنه نزل من يافا وركب الفلك إلى ترسيس، فهبت ريح شديدة كادت تغرقهم، فاقترعوا ليعلموا بسبب من أصابهم هذا البلاء، فوقعت على يونس فألقوه في البحر، وهو معنى قوله تعالى فساهم، ساهم يعني قارع عن القرح، فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين بالقرعة، أصل الضحض هو الزلع عن الظفر الانزلاق يعني، فساهم فكان من المدحضين، مقصود المدحضين هنا المغلوبين بالقرعة، فالتقمه الحوت، مجرد ما ألقوه أو خرج من السفينة كان الله سبحانه وتعالى في نفس اللحظة قد أمر الحوت أن يبتلعه في جوفه، فلم يقع في الماء وإنما وقع في بطن الحوت، فالتقمه الحوت أي ابتلعه وهو مليم أي آكل بما يلام عليه من السفر بغير أمر ربه، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي استمعه الحوت وهو آثم بما يلام عليه من السفر بغير أمر الله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة في غسل الحوت، كما قال تعالى وذا النور إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات ظلمة الليل وأولا ظلمة جوف الحوت ثم ظلمة البحر ثم ظلمة الليل، فهذا وجه جمعها، فنادى في الظلمات. يعني إنسان ممكن في أعماق البحار البعيدة إذا غاص في عمق البحر في وقت الضحى مثلا، فإن الأعماق تصل إلى مرحلة تكون في في في في يعني عز النهار تكون ظلمة مطلقة من شدة أعماق البحر لا تنعكس إليها ساعة الشمس، فالظلمة حتى بالنهار تكون هذه الأعماق البعيدة مظلمة تماما، سوداء مظلمة واضح، ولذلك توجد فيها الأسماك ذات الإضاءة الذاتية، يعني يخرج منها مثل الشؤل أو الفلاش المتقطع أو المنتظم، توجد بعض الأسماك لأنها تعيش دائما في هذا الظلام، فلا يفرق عندها الظلام بين الليل والنهار لأنها ظلمة جامدة، ظلام جامد مطلق. فظلمة الليل وظلمة البحر تظلمة أخرى وظلمة جوف الحوت، ومع ذلك كان ساجدا لله مسبحا لله وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي من فعل مثل ما فعل. شرح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من دعا بدعوة أخي ذي الجنون أو ما من عبد يعني مكروب يدعو بها إلا فرج الله سبحانه وتعالى كربته. فهذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا ألمت فيه ضائقة أو محنة يكثر من التسبيح، لأن الله قال هنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. فإذا بسبب وجود التسبيح امتنع لبثه في بطنه إلى يوم القيامة بحيث يكون قبرا له إلى يوم القيامة. فإذا يستحب عند الضائقة أن يواظب الإنسان على التسبيح ويواظب على دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لكان بطنه قبرا له إلى يوم القيامة، لكن رحمناه بتسبيحه فنبذناه بالعراء، أي حملنا الحوت أمرنا الحوت أن يطرحه في العراء اللب في البر، يعني الشاطئ حملنا الحوت على طرحه باللب من الشط، وهو ثقيل أي مما ناله من هذا المحبس الذي يأخذ بالخناق، ظل سجينا في بطن الحوت. وتخيلوا أنتم يعني مثل هذا، طبعا هو لم يهضمه بطن الحوت بأمر الله عز وجل مع أنه مهلكه، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه من ذلك، فنبذناه بالعراء وهو ثقيل مما ناله من هذا المحبس الحبس الذي يأكل بالخناق. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة من يقطين وهو القرع، لسقيه من الذباب والشمس، لأنها من شأنها أنها تظلله بعدما نبذ على التقطين. وأرسلناه بعد ذلك إلى 100,000 أو يزيدون، يعني أرسلناه بعد ذلك مرة ثانية، أمرناه ثانية بالذهاب إلى قومه الذين كان قد أرسل إليهم من قبل، وأرسلناه مرة ثانية إلى أو أمرناه ثانية بالذهاب إلى 100,000 أو يزيدون وهم قومه المرسل إليهم الذين أبقى عن الذهاب إليهم أولا. وأو هنا للإضرار، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، أو هي بمعنى الواو، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، أو هي للشك بالنسبة إلى مرأى الناظر. إذا قلنا إنها للشك فطبعا لا يمكن أن يكون هذا بالنسبة لله، لأن الله سبحانه وتعالى محال أن يشك والعياذ بالله، لكن مقصود بالنسبة لمن يراهم، لمن يراهم، فإذا رآهم الرائي قالهم 100,000 أو أكثر. والغرض من هذا الأسلوب الوصف بالكثرة، يعني أنهم كانوا كثيرين. فآمنوا أي تثار إليهم ودعاهم إلى الله وأنذرهم عذابه إلا يرجعوا عن الكفر والغي والضلال والفساد والإفساد. فأشتقوا من إنذاره واستكانوا لدعوته وآمنوا معه، فمتعناهم إلى حين، أي إلى حين انقضاء أجلهم بالعيش الهني والمقام الأمين في بركة الإيمان والعمل الصالح. أي نعم. وكما يعني سبق أن بينا في سورة يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. المقصود أنه ما وجدت قرية على الإطلاق، أنذرت برسولها ثم كفرت وأبت دعوته واستحقت نزول العذاب إلا نزل عليها العذاب، إلا استثناء واحد فقط، قوم يونس استحقوا نزول العذاب لكنهم بعد ذلك آمنوا، آمنوا فهم الاستثناء الوحيد، حيث إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم عذابه. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، العذاب الذي كانوا قد استحقوه بالفعل، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلى آخر الآيات الكريمة. قوله تعالى: فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي إلى حين انقضاء أجلهم للعيش الهني والمقام الأمين ببركة الإيمان والعمل الصالح. ثم قال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يختم قصة يونس عليه السلام وقصة لوط بما ختم به سائر القصص في هذه السورة الكريمة، من قوله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، أو غير ذلك، اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة، في آخر السورة: وسلام على المرسلين. فاكتفي في حق لوط وفي حق يونس عليه السلام بهذا السلام الشامل العام في آخر السورة: وسلام على المرسلين. ثم قال تعالى، فهذه طبعا ملاحظة مهمة، أثناء الحفظ، أثناء الحفظ تلاحظ أن قصة هذين النبيين الكريمين لم تختم بإيه؟ وتركنا عليه في الآخرين كذا وكذا، واضح؟ فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون، فاستفتهم أي قريشا المنذرين بأنباء الرسل وقومهم، بعدما أنذرناهم بذكر ما حل للمعرضين عن دعوة الرسل من قبل مصائرهم وإهلاكهم. فاستفتهم أي قريشا المنذرين بأنباء الرسل وقومهم: ألربك البنات ولهم البنون، أي سلهم عن وجه القسمة ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني حاضرون حتى فاهوا بتلك العظيمة، هل هم كانوا حاضرين، هل هم كانوا حاضرين شاهدين الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الملائكة على هيئة الإناث، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفتهم ليقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، مع أن الولادة من خواص الأجسام القابلة للفساد، وإنهم لكاذبون أي كاذبون في مقالتهم. أصطفى البنات على البنين أي أختار البنات على البنين أي الذكور، ما لكم أي شيء عرض لعقولكم، كيف تحكمون بنسبة الناقص إلى المقام الأعلى وتخيلكم الكامل. قوله تعالى: أصطفى البنات، قال الزمخشري: أصطفى البنات استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد، فكيف صحت قراءة أبي جعفر بكسر الهمزة على الإثبات، يعني قراءة أبي جعفر ألا إنهم من إثبهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين، أصطفى طبعا بكسر الإثبات الألف الوصف هذه لأنها في إيه؟ في أول الكلمة، فينظر للحرف الثالث فهو مفتوح فتكون مكسورة، اصطفى يقول إنه جعله، يعني من قرأها اصطفى البنات على البنين جعله من كلام الكفرة، يعني هذا امتداد لكلام الكفرة بدلا عن قولهم ولد الله، يعني كأن السياق ألا إنهم من إثنهم لا يقولون ولد الله اصطفى البنات على البنين، لأنها بدل من إيه؟ ولد الله يعني بنات، واضح والعياذ بالله، فهي بدل عن قولهم ولد الله، وقد قرأ بها حمزة والأعمش رضي الله عنهما، وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهي ضعيفة. هذا هو محملها قراءة إسقاط الإنان. لماذا هي ضعيفة؟ يقولوا والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها. لو كان كلام مستمر يعني لا بأس، ولد الله إسقاط البنات عن طريق، لكن ده استمرار لكلام الكفر. لكن في الحقيقة حصل قوله ولد الله وإنهم لكاذبون، فتم إنكار هذا الزعم. ثم لا يستقيم أن يأتي بعد ذلك قولهم إسقاط البنات عن طريق ثم يأتي إنكار آخر ما لكم كيف تحكمون. فإذا هذه القراءة ضعيفة، وإن كان هذا هو محمل أو المعنى الذي خطبه من قرأ بها. والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها، وذلك قوله وإنهم لكاذبون وقوله ما لكم كيف تحكمون. فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين نتيجين. فقد جعلها إيه دخيلة من الإثبات؟ يعني إيه؟ اصطفى البنات، مش اصطفى. اصطفى بإيه؟ تفهم إنكاري، لكن الإثبات لو يقراها بإيه؟ اصطفى. اصطفى البنات يعني على أنها بدل من قولهم ولد الله. فاستنفتها، استنف الإنكار من الجانبين، فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين النسيبين، بين لفظتين يعني متنازلتين، وهما قوله تعالى وإنهم لكاذبون وقوله ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون، يعني أنهم منزه عن ذلك، أم لكم سلطان مبين، أي أم لكم حجة واضحة وبرهان قاطع. ثم لا يجوز أن يكون ذلك عقليا لاستحالته عند العقل. أم لكم سلطان مبين يعني برهان وحجة، وبرهان قاطع وحجة واضحة. طبعا هذا السلطان وهذه الحجة لا يمكن أن يكون سلطان عقليا لاستحالة ذلك عند العقل. واضح؟ يعني يوجد البرهان ده احتمال مثل هذا برهان ايه؟ عقلي او برهان نقلي. برهان عقلي لا يمكن ان يقوم برهان عقلي على هذا الزعم الكاذب من ان الله ولد الملائكة وان الملائكة إناث، هذا عقلا مستحيل. فاقصى احتمال هو ان يكون هذا مأثورا اي منقولا عن اثارهم المقدسة عندهم، كتبهم السابقة لأثور الكتاب من قبل هذا او اثارة من علم، لابد من دليل نقلي. فلذلك قال تعالى لهم فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فلم يناقش الحجة العقلية، مع أن كلمة البرهان أو السلطان تشمل الدليل العقلي والدليل النقلي. فلم يتعرض الدليل العقلي لاستحالة أن يقوم دليل قطعي على صحة ما يزعمونه من نسبة هذا النقص إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يلد والعياذ بالله ثم إنه يلد البنات. فلذلك أتى بعدها المسألة أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأتوا بكتابكم أي كتابكم المذكور في ذلك عن وحي سماوي، يأتون بدليل نقلي من وحي سماوي قبل ذلك بما تقول إن كنتم صادقين، يعني في دعواكم. لماذا؟ لأن البينة على من ادعى، وبرهان صدق الإنسان أن يأتي هو بدليل على دعواه، كما قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وفيه إشعار لأن المدار في الدعوة على البرهان البين، المدار في الدعوة لابد أن يأتي المدعي ببرهان. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فاكتموها أنكم إن لم تأتوا بالدليل فإنكم لا تكونون صادقين. والدعوة بدون دليل لا يقام لها وزن. ثم قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نسبا أي قربا منه، أن الجنة أقرباء لله والعياذ بالله. قال مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن والعياذ بالله. المشركين قالوا الملائكة بنات الله، فالوقت قال لهم فمن أمهاتهن؟ قالوا بنات سرابات الجن، أسراف الجن وزعماء الجن والعياذ بالله. وكذا قال قتادة وابن زيد. ثم أشار إلى ألا نسبة تقتضي النسب بوجه ما، عدا عن استحالة ذلك عقلا. يعني قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هم الذين جعلوا هذا النسب، هم الذين اشتروه وزعموه. ثم أشار إلى أنه لا نسبة تقتضي مثل هذا النسب أبدا، بأي وجه من الوجوه لا يصح أبدا أن تكون هناك قرابة بين الله عز وجل ولينا الجن. فبجانب أن ذلك مستحيل عقلا، إلا أنه عز وجل بين أنه لا نسبة على الإطلاق تقتضي مثل هذا المثل، فقال ولقد علمت الجنة، يعني الجنة المنسوب إليهم هذا النسب، إنهم لمحضرون، أي محضرون في النار يوم القيامة، لكون الجنة كالجن على من في الأغلب للفرقة الفاسقة عن أمر ربها من عالم الشياطين. صحيح الجن منهم الصالحون ومنهم الفاسقون، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، لكن غلب استعمال الجنة أو الجن في الفرقة الفاسقة عن أمر ربها من عالم الشياطين. فالمقصود إنكم أيها المشركون زعمتم أن هناك نسبا بين الله وبين الجن، لما قالوا الملائكة بنات الله فقيل لهم من أمهاتهن، فقالوا إنهم بنات ثروات الجن، يعني كأنها مطهرة والعياذ بالله بين الله وبين بنات ثروات الجن، بين ثروات الجن والعياذ بالله، وتعالى عن ذلك عز وجل. فرد الله عليهم بقوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني محضرون في النار يوم القيامة. والمقصود أن المنسوب إليهم يتبرؤون من هذه النسبة لما يعلمون من أنفسهم أنهم من أهل السعير لا من عالم الأرواح الطاهرة، فما بال هؤلاء المشركين يهرفون بما لا يعلمون أو بما لا يعرفون. وبعض المفسرين فسر الجنة بالملائكة التي سبق الكلام عنها من قبل، ورد إطلاق الجن على الملائكة العلامة الفاسي في صفحه على القبول، فقال تفسير الجن بالملائكة مردود، إذ خلق الملائكة من نور لا من نار كالجن، والملائكة معصومون. لأن واضح هنا، يعني دليل واضح جدا على إدخال القول بأن الجن يعني على اللي تطلق على الملائكة أو المقصود بهم الإيه؟ الملائكة. ما هو هذا الدليل؟ من نفس الآية. يعني ما الذي يفيد ان القول ولقد علمت الجنة او الجنة في هذه الآية الآية 38 ان المقصود بها ان الصحيح فيها هو انهم الجن وليس الملائكة؟ طيب في كلام ثاني، كلام بديهي جدا، هو واضح جدا زي السنة. اي فرق؟ ها؟ أحسن، هذا هو الجواب. هل الملائكة تتكاثر؟ لكن الجن يتكاثرون، لأن الجن يتكاثرون فهم يعني فهم الذين يعني يتصور هؤلاء المشركون أنه يحصل منهم النسب والتوالد، لكن الملائكة لا يتكاثرون ولا يكون منهم نسب من تلك الفترة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هل يمكن أن تكون الجنة هنا الملائكة؟ كيف يكون نسب والملائكة أصلا لا يتكاثرون؟ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. نعم. رد إطلاق الجن على الملائكة العلامة الفاسي في صحيح على القاموس، فقال تفسير الجن بالملائكة مردود، إذ خلق الملائكة من نور لا من نار كالجن، والملائكة معصومون ولا يتناسلون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة، لا يتصفون بإيه؟ بذكورة ولا بأنوثة، بخلاف الشياطين الجن يتصفون بالذكورة والأنوثة، ها؟ كما في قوله تعالى إيه؟ كما في قول النبي عليه السلام اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. هذا دليل، دليل آخر إيه؟ فتتخذونه وذريته أولياء من دونه، فهو له ذرية وهم لكم عدو. بخلاف الجن فإنهم يتناسلون ويعني يتكاثرون، ولهذا قال الجماهير الاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس منقطع أو متصل، لكونه كان مغمورا فيهم متخلقا بأخلاقهم. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهو كان يعني كان إبليس يعبد الله مع الملائكة، كان متخلقا بأخلاق الملائكة. إذن بيت الأعتى لا يصلح حجة لفساد مصداقه، وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون محاربا، لا هذا لا يصبح حجة لفساد مصداقه، لأن سليمان لم تسخر الملائكة لتشيد له المدارس. الذين يشهدون بقول الأعتى هنا عن سليمان وسخر من جن الملائكة تسعة، يعني تسعة من الملائكة قياما لديه يعملون محاربة. هذا السياق إنما جاء في سورة صاد في شأن إيه؟ الشياطين. واضح؟ فالملائكة ليس من وظيفتها أن تسيد المباني، فسليمان لم تسخر له الملائكة لتسيد له المباني والمحاريب، وليس ذلك من عملهم عليهم السلام، وقد مر الكلام على ذلك في تفسير سورة سبأ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي محضرون في النار، فكيف يكون هناك نسب مع هؤلاء المحضرين في النار؟ سبحان الله عما يصفون، أي من الولد والنسب. وكما قلنا مرارا، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق، عما لا يليق. فلذلك بعدما خص الله سبحانه وتعالى استراءتهم وإلحادهم في صفاته وأسمائه، نزه نفسه عما يزعمون من الولد والنسب، فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. استثناء من المحضرين الذين هم أهل الجنة، متصل على القول الأول أي المؤمنين منهم. يعني قول تعالى إن هذه الآية الآية 160 مرتبطة الآية 158، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، يعني إنهم لمحضرون في العذاب إلا المؤمنين منهم، فإنهم لن يعذبوا. واضح؟ فيكون استثناء متصلا أو استثناء منقطعا، منقطعا يعني ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، يعني بمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يعذبون ولا يشهدون العذاب. أو استثناء منقطع من واو يصفون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فإنهم لا يصفون الله بما لا يليق. وبقي وجه في الآية لم يذكروه، وهو أن يراد بالنسب المناسبة والمشاكلة في العبادة، ويراد بالجنة الملائكة، ويكون المراد من الآية الإخبار عمن عبد الملائكة من العرب وجعلوهم ندا ومثلا له تعالى، وحكاية لضلال آخر لهم غير ضلال دعواهم أنهم بنات الله سبحانه من عبادتهم له، مع أنهم عليهم السلام يعلمون أن هؤلاء الضالين محضرون في العذاب. والآية في هذا كقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكان السياق من هنا إلى آخر كالسياق في قريعة السورة، كلهم في تقرير عبودية الملائكة له تعالى وكونها من مخلوقاته الخاصة بعبادته، فأنا تستحق الربوبية، والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى فإنكم وما تعبدون، عاد الصياف إلى خطابهم، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي مفسدين أحدا بالإغواء إلا من هو صار الجحيم، أي من هو ضال مثلكم مستوجب للنار. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره فإنكم أيها المشركون لله وما تعبدون من الآلهة والأوثان ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم على ما تعبدون من دون الله بمضلين أحدا إلا من هو صال الجحيم، أي من سبق في علمي أنه صال الجحيم. فقد قيل إن معنى عليه به، ما أنتم عليه بفاتنين أنتم به بفاتنين، يعني أن تمكنوا أن تفتنوا غيركم ذنبه معكم فيما أنتم عليه من عباد غير الله وانضمامه إليكم، إلا إذا كان قد سبق القول من الله سبحانه وتعالى بأنه يكون من الضالين الذين يفصلون بدعوتكم إياهم إلى هذا السبب. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، يعني من سبق في علم الله أنه يدخل الجحيم. ثم بين تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبادتهم بقوله تعالى حاكيا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم، يقول عز وجل على لسان الملائكة وما منا، ما منا من الملائكة ما منا من واحد من ملك إلا وله مقام معلوم، أي في العبودية وتكخيره فيما يريده تعالى منه، لا يتعدى فيه ثورة ولا يجاوز منه قدرة. وإنا لنحن الصافون أي في أداء الطاعة ومنازل الخدمة التي نؤمر بها، وإنا لنحن المسبحون أي منزهون الله عما يصفه به الملحدون أو المصلون له خشوعا لعظمته وتواضعا لجلاله. فالتسبيح هنا إما المقصود التنزيه عن ما لا يليق من الصفات، وإما المقصود به الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها أحيانا التسبيح. وإن كانوا لا يقولون أي إن كان هؤلاء المشركون مشرك قريش، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين أي كتابا من الكتب التي نزلت عليهم لكنا عباد الله المخلصين أي لأخلصنا العبادة له. فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والكتاب الذي هو أهدى الكتب والمعجز من بينها. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. يعني كأنه ما نزل عليهم القرآن يجحدون القرآن ويقولون لو كان نزل علينا كتاب كما أنزل على من قبلنا التوراة والإنجيل لكنا عباد الله المخلصين. فأعرضوا عن القرآن وكفروا بالقرآن، وذلك قال تعالى قد أنزلنا إليهم أفضل الذكر وأفضل الكتب وهو أهدى من كل الكتب السابقة وهو كتاب المعجز المبين. فكفروا به مع ذلك فسوف يعلمون أي عاقبة كفرهم. وهذا كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها. ثم يقول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي كلمتنا هنا مقصود به وعدنا لهم الأزلي، سبق منذ الأزل أن وعد الله سبحانه وتعالى عباده المرسلين بالنصر والغلبة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا من الرسل ومن آمن مع الرسل فإن جندنا لهم الغالبون أي الظاهرون على أعدائهم والمالكون لنواصيهم، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فتول عنهم أي أعرض عنهم إعراض الصفوح الحليم عمن ينال منه، كقوله تعالى ودع أذاهم وقوله فاصفح الصفح الجميل. فأعرض عنهم حتى حين أي إلى استقرار النصر لك. وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصرهم يعني بصرهم، أبصرهم يعني بصرهم وعرفهم عاقبة البغي والكفر. وما نزل لمن أنذر قبلهم، وأبصرهم فانتفقوا لهذا، أبصرهم يعني بصرهم وعرفهم عاقبة البغي والكفر. وما نزل لمن أنذر قبلهم أو أبصرهم أي أوضح لهم الدلائل والحجج في مجاهدتك إياهم بالقرآن والوحي، فإن لم يبصروا الآن فسوف يبصرون أي ما قضينا لك من التأجيل والنصرة. أتى بعذابنا يستعجلون أي قبل حلول أجله وإنه لآت، لأنه يوم الفتح الموعود به. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فإذا نزل بساحتهم أي إذا نزل العذاب الذي يستعجلونه بقربهم وفنائهم فساء صباح المنذرين أي فبئس الصباح صباح من أنذرتهم من أنذرتهم بالرسل فلم يؤمنوا. فساء صباح المنذرين أي فبئس الصباح صباح من أنذرتهم بالرسل فلم يؤمنوا، لأنه يوم هلاكهم ودمارهم فكيف لا يكون بئس الصباح. قال ابن الصري مثل العذاب النازل بهم بعدما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر بهجومه بعض مصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم ولا جبروا أمرهم تدبيرا ينجيهم حتى أناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم وكانت عادة مغاورين أن يغيروا صباحا والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا، كانت عادة مغاورهم أن يغيروا صباحا أن تكون الغارة في وقت الصباح. فسميت الغارة صباحا، فساء صباح من دليل، فالمقصود بالصباح هنا الغارة نفسها، واضح؟ لأن عادتهم كانوا الإغارة في الصباح، فسميت الغارة صباحا حتى لو وقعت الغارة في وقت آخر سموها أيضا صباحا. وما فتحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة الترتيب. لا شك هذه الآية يعني من الآيات الواضحة جدا قوة بلاغة القرآن الكريم. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فهي استعارة تمثيلية أو في الضمير استعارة نكرية والنزول تخيلية، فساء صباح المنذرين. فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. قال الجمصري إنما تم ذلك ليكون تسلية على تسلية وتأكيدا لوقوع الميعاد إلى تأكيد. في الأولى قال وأبصرهم فسوف يبصرون، هنا قال وأبصر فسوف يبصرون. وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول. الفعل الأول وتولى عنهم حتى حين وأبصر، ولم يقل يبصر ماذا، فسوف يبصرون ولم يقل يبصرون ماذا، فأطلق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول، يعني لم يذكر المفعول. وإنه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من صنوف المسرة وأنواع المسائل، فأبهم المفعول في الفعلين كي يعني يسرح الخيال إلى أبعد ما يستطيع تصوره. وأبصر يعني ما سوف تكون عليه عاقبتك من كل أنواع وأصناف المسرة التي تخطر لذلك والتي لا تخطر ذلك. وأبصر فسوف يبصرون كل أيضا ما لا يحيط به الذكر من صنوف الإساءة والعذاب والمكان. وقيل أراد بأحدهما عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة، وأبصر فسوف يأتيهم عذاب الدنيا فسوف يذكرون عذاب الآخرة. ثم قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة أي المنع والقدرة والغلبة، عما يصفون أي من السريك والولد ونحيهما. وسلام على المرسلين أي سلام وأمان وتحية على المرسلين المبلغين رسالات ربهم. والحمد لله رب العالمين أي على نعمه التي أجلها إرسال الرسل لإظهار أسمائه الحسنى وصرائعه العليا وإصلاح الأولى والأخرى. وقال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى بعد ما خط علينا في الآيات السابقة كيف أن المشركين نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق به من الولد أو من البنات غير ذلك من أنواع الشرك التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، فختم السورة بأن نزه نفسه عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما لا يليق به من هذه الصفات التي يزعمونها من الشريك والولد ونحو ذلك. ثم سلم على المرسلين لأنهم هم الذين وصفوا الله بما يليق به، وسلام على المرسلين لأنهم بلغوا رسالات ربهم ووصفوا الله بكل ما يليق به سبحانه وتعالى ونزهوه عما لا يليق. ثم حمد الله تعالى نفسه لاتصافه بصفات الكمال والجمال والجلال، والحمد لله رب العالمين. ثم يذكر الخاتمي فوائد في خواتم هذه السورة. الأولى قال روى ابن جرير عن الوليد بن عبد الله قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإنا لنحن الصافون فصفوا. وقال أبو نضرة كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا صفوفكم استقيموا قياما يريد الله بكم هدي الملائكة، ثم يقول وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وفي صحيح مسلم عن خليفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. هذا من شرف وفضل هذه الأمة، أن هذا من خصائص الأمة المحمدية أن صفوفهم بالصلاة كصفوف الملائكة عند ربها. وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، إشارة إلى التيمم وإشارة أيضا إلى أن الإنسان حيثما أدركته الصلاة يستطيع أن يصلي إذا لم يكن مسجد. بخلاف الأمم السابقة فإنه لا تقام العبادة إلا في مكان العبادة. الفائدة الثانية، روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال طبخ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، يعني أغار عليهم، فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس. الخميس مقصود به الجيش. لماذا سمي الجيش الخميس؟ كسر الماء بعد الجهد بالماء. لماذا يسمى الجيش الخميس؟ كيف كان يتكون الجيش عند العرب؟ نعم، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وإيه؟ والخلف. فلذلك سمي الخميس. في بشار أنا بحاول أتذكره، كان بيقول إيه؟ بيقول أتى القوم الأربعاء في يوم كفهم حتى وفاهم صبحهم بخميسي. أتى الأربعاء مقصود الرابع المكان، يعني القوم يوم أتى الأربعاء القوم يوم كفهم كف مقصود الراحة أي نعم، حتى وفاهم جيشوا حتى وفاهم إيه صبحهم بخميسي أو كفهم بخميسي. خميس هو الجيش. أي نعم. صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. دل تمثله صلى الله عليه وسلم بالآية على شمولها لعذاب الدنيا أولا وبالذات. الفائدة الثالثة، قال ابن كثير لما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالات المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال المطلق مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا ملاحظ كثير من النصوص فيها الجمع بين التسبيح والتحليل، لأن التسبيح تنزيه عن النقائص والتحليل إثبات للكمالات، فهذا أقوى ما يكون النفس، نفي النقص وإثبات الكمال. نفي النقص بالتسبيح سبحان ربك وبحمده أو والحمد لله إثبات الكمالات لله عز وجل. الفائدة الرابعة، روى ابن أبي حاتم عن الشعبي مرسلا من كره أن يرسال بالمثيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مسجده حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وروي أيضا عن علي موقوفا، يعني طبعا الرواية الأولى مرسلة وهذه موقوفة، فلا يعني فليس بحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن الخط للمجلس قد سببت فيه كفارة المجلس في الأحاديث الصحيحة. وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم مرفوعا من قال دبر كل صلاة سبحان ربك إلى آخره ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر، ولم يعني ولم ينقل صحة هذا الحديث، والله أعلم ليس بثابت. فقد بين الرازي أن خاتمة هذه السورة الشريفة جامعة لكل المطالب العالية ترجع إليه، وهذا ما تأثر في تفسير سورة الصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.